قال المؤلف رحمه الله تعالى: المضطرب. قال: ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان الحديث المضطرب، وهو يعود إلى أبواب العلل وأنواعها، فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قال: وذو الواو عاطفة، والمراد والقسم الخامس والعشرون مما ذكر في هذه المنظومة هو الحديث المضطرب، وهو في اللغة اسم فاعل من الاضطراب مأخوذ من اضطراب الموج إذا ضرب بعضه بعضا. اضطرب الموج كما ترون في البحر، يضرب بعضه بعضا. اضطرب الكلام، صار الكلام غير موزون، اضطرب في كلامه، ما كان ثابت، مضطرب، كل كلمة تضرب الأخرى، ما في كلام موزون. فنعم وكثر، نعم، مأخوذ من اضطراب الموج إذا ضرب بعضه بعضا وكثرت حركته، وهو فساد الأمر واختلاف نظامه. اضطربت البلدة إذا حصلت الفتن والمشاكل واختلف الناس فيها. فهذا النوع ذو، أي صاحب اختلاف، أطلق الناظم الاختلاف، ومراده اختلاف مؤثر يقدح في سند ذلك الحديث، وهذا هو غالب الاضطراب. أو حصل الاختلاف في متن واحد فيضرب بعضه بعضا، أو يحصل الاختلاف في السند والمتن، فهذا إذا حصل مع تكافؤ الطرق على المختلف عليه، أو كان ممن يضطرب في حديثه من المقبولين، أو كان سيء الحفظ، فهو المضطرب عند أهيل الفني، أي أهل العلم، أي أهل علم الحديث. وصغر أهل فقال أهيل للوزن لا لغير ذلك، يعني ما قصد احتقار أهل الحديث، إنما اقتضت القافية أن يأتي به مصغرا. قال: وحاصل كلامه أن المضطرب عند أهل الفن هو ما حصل اختلاف في سنده أو متنه، وهذا عام غير محرر، يعني ليس كل ما حصل في اختلاف نصفه بأنه مضطرب يضعف بذلك. علماء الحديث وضعوا نوع المضطرب ليبينوا أن الذي اضطرب اختل نظام حفظه، ما صار عنده حفظ يبنى عليه القبول، فمن هنا سموه مضطربا، لأن الاضطراب يقتضي عدم الحفظ والفهم والإدراك للرواية التي يرويها الراوي، فكان موجبا لضعف الحديث. قال: وهذا غير محرر، حيث إنه ليس كل اختلاف في السند أو المتن يعد به الحديث مضطربا كما سبق، ويأتي مزيد إيضاح له إن شاء الله. أحيانا يحصل اختلاف بين الرواة، مثل اختلاف الراوي، هذا يقول فلان وهذا فلان، وكلهم ثقة، هل هذا موجب للضعف؟ الجواب لا، حيث ما دار على ثقة. كذلك لو اختلفوا في الصدوق، كذلك لو اختلف في الوصل والإرسال والوصل صحيح لا يضر، لو اختلفوا في الرفع والوقف والوقف صحيح والرفع صحيح لا يضر في الحديث. فليس كل اختلاف في السند موجب لضعفه. هل وضحت الفائدة لهنا؟ إذن هناك اختلاف موجب للضعف، وهناك اختلاف لا يوجب الضعف. فالموجب للضعف هو إيش؟ المضطرب الذي ترد به الأخبار. نعم. قال: وتحريره أن المضطرب يقع في المتن وفي السند. أولا الاضطراب في السند ولو حالا، في كتب المصطلح المعرفة لابن الصلاح وما إلى ذلك، يركز الحافظ بن الصلاح، وضع الاضطراب عند تكافؤ الرواة، عند تكافؤ الرواة، وجعل هذا النوع ودرج عليه من بعده، سأبين لكم الآن إيش معنى تكافؤ الرواة. فهذا النوع مستعمل صحيح، ونوع من أنواع المضطرب، لكن ترك النوع الثاني الذي هو الأكثر ورودا في كتب الحديث، وهو الاختلاف من غير تكافؤ ومن غير نظر إلى المختلفين، وإنما ينظر إلى المختلف عليه مباشرة. وسنذكر النوعين. النوع الأول الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح، مع عدم إمكان الترجيح. أنا أقرب لكم القضية الآن. هؤلاء ثلاثة من طلابي، الأول ثقة ثبت، والثاني ثقة ثبت، والثالث ثقة ثبت. الأول روى عني عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز، عن الشيخ محمد إبراهيم، ونقل فتوى معينة، وبين لكم الاختلاف في السند. هذا ثقة ثبت. الثاني ثقة ثبت، نقل عني نفس المتن، عني عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز، نقص رجل وجعله عن باز معي، الثالث نقل عني عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أي نعم أرسله عن محمد إبراهيم، ما في واسطة. صار كم قول في الرواية عني؟ ثلاثة أقوال. الناظر نظر إلى علي قال هذا علي ثقة حافظ، ما ممكن نحمله الآن مباشرة، لكن ننظر ربما أن الخلل من أين؟ من تلامذته، خلل من تلامذته. فرجع الأول وجدوه ثقة ثابت، ثاني ثقة ثابت، ثالث. إذن ما دام الثلاثة كلهم ثقات حفاظ وأثبات في الشيخ، فهذه الحالة إذن أظن أن الشيخ الذي إيش ما ضبط المتن، ما ضبط نقله. مرة قال لهم عن ابن باز، عن الشيخ مقبل عن ابن باز عن محمد إبراهيم، ومرة قال لهم عن، فكل واحد نقل عن شيخه على حسب ما سمع. فإذا هو إيش الذي ما ضبط؟ هذا الراوي الذي ما ضبط له حالان: إما حافظ كبير فيحمل عنه الأوجه كلها ما تضر، ويكون اختلاف غير ضار لأنه حافظ، ممكن ينقل عن فلان ينقل عن فلان ينقل هذا وجه، فيقولون هذا الاختلاف لا يضر لأنه حافظ، مثل الزهري ومثل سفيان بن ثوري حفاظ كبار. وإذا كان دون ثقة أو ثقة يخطئ أو صدوق أو صدوق يهم ما يتحمل هذه الأوجه. قبل يومين ذكرت في الدرس العام أن ابن معين جاء إلى عفان قال له يا شيخ حدثني بحديث حماد بن سلمة، هذا حديث حماد بن سلمة مشهور عند الناس، قال هل سمعته من أحد غيري؟ قال سمعته من 17 نفسا. قال والله ما حدثتك أنا 18، ماذا تريد به؟ قال هو درهم، إما تحدثني وإلا درهم واحد وأنزل للبصرة أسمع من التبوذكي، ذهب اسمع الحديث حديث حماد بن سلمة. قال الله يفتح عليه، أخذ نفسه ونزلنا عند إسماعيل التبوذكي، وصل عنده السلام عليكم الحمد لله حياك الله يا ابن معين، أيش المطلوب؟ هذا شيخ وذاك تلميذ، فهمتم؟ قال أيش المطلوب؟ قال أريد حديث حماد بن سلمة. قال هل سمعته من أحد غيري؟ قال سمعته من 17 نفسا وأنت 18. قالوا ماذا تبتغي بهذا؟ قال حماد له أخطاء، حماد صحيح ثقة ربما أخطأ في أحاديث، فأنا أريد أن أنظر إذا اجتمعتم تلاميذ حماد على خطأ أعرف أن المخطئ هو حماد، وإذا اختلفتم إذن الذي انفرد منكم هو المخطئ وليس حماد، فأميز خطأ حماد من أخطاء تلامذته. فهمتم هذا ولا لا؟ ابن معين أراد أن يقيس يعني يعرف ثقة حماد أين وصلت وأخطأ حماد. نحن الآن بباب الاضطراب نفس الكلام، ينظر العلماء إلى تلامذة المضطرب عليه المختلف عليه، إذا كان ثقة مقبول هنا لابد ننظر المكافآت تكافؤ الرواه. طيب افترض أن هذا صدوق وهذا ثقة وهذا ثقة ثبت، هذا رواه على وجه وحده، ماذا سنقول عن روايته؟ نقول روايتك خطأ، خالفك اثنان ثقات، معي يا رجال؟ وهكذا. فمن هذا الباب عندما تأتي تعادل بين الرواه كذا كذا تنظر في ذلك. فالقسم الأول عند العلماء، هذا القسم الأول موجود في كتب المصطلح، تكلموا في كتب سلسلة في معرفة المصطلح، هذا موجود. ولكن إذا رجعنا إلى كتب العلل، علل الدارقطني، علل بن أبي حاتم، كتب تاريخ البخاري الكبير، إلى نجد أن العلماء لا ينظرون إلى التكافؤ غالبا، يعني قد ينظرون إلى التكافؤ في مواطن، وأكثر استعمالهم ينظرون إلى الراوي نفسه هل يتحمل التفرق، هل يتحمل الاختلاف ولا لا. فإذا كان ما يتحمل مباشرة يقولون هذا حديث مضطرب، وهو أكثر ورودا في كتب العلل والجرح والتعديل. إذا كان ثقة لكنه يخطئ، ثقة لكن له اضطراب في حديثه، صدوق سيء الحفظ، أو مضطرب من أصله ضعيف سيء الحفظ، ففي هذه الحالة يقولون اضطرب فيه باللهيعة، اضطرب فيه شهر بن حوشب، اضطرب فيه عبد الملك بن عمير وهو ثقة لكنه معروف بالاضطراب، اضطرب فيه سماك وهو صدوق. فمثل هذا يعني الأكثر ورودا القسم الثاني، أن ينظر إلى المختلف عليه، إن كان يتحمل قبله وحمله على وجه، وإن كان لا يتحمل قالوا اضطرب فيه فلان، من غير نظر إلى تلاميذ. فخرجنا منها هنا أن الاضطراب له حالان: الحال الأول الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح، يعني إيش؟ تكافؤ. إيش معنى التكافؤ؟ يعني كل القوى متعادلة كلهم أقوياء. تكاء الاختلاف القادح مع عدم إمكان الترجيح، وهو الحديث الذي جاء على أوجه مختلفة متساوية في القوة على مخرج واحد لا يتحمل تلك الأوجه مع عدم إمكان الترجيح بينها. نحن نأخذ عندما ندرس في كتب البخاري نقول هشام عن قتادة، من هشام؟ الدستوائي. طيب الدستوائي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء كلهم حفاظ، قتادة حافظ بس يضطرب أحيانا، يعني كل مرة يروي على وجه. إذا رووا الثلاثة الخبر عن قتادة وكل واحد معه وجه، من نحمل؟ قتادة. نقول قتادة ما ضبط الحديث. فهمتم معي؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له، نعم، الحال الثاني الاختلاف القادح بغض النظر عن الترجيح على المختلف عليه. ما ينظرون إلى المختلف، إلى التلاميذ ينظرون له، هذا رجل غير حافظ أصلا. قال وهو الحديث الذي جاء على أوجه مختلفة على من قد علم بعدم ضبط الأسانيد أو كان سيء الحفظ مطلقا أو مقيدا. الآن ممكن أعطيكم مثال من واقعنا. جاءنا مثلا خبر، الشيخ الإمام نقل لنا خبر عن الشيخ مقبل، وجدنا أن غير الشيخ خالفه في هذا القضية المعينة نقلها. عندنا ما نحكم بأن الشيخ الإمام أخطأ، عندنا أنه ثقة، أليس كذلك؟ ثقة، ثقة يعني، ما نقول لا، هذا احتمال في علة أخرى غير تفرد الشيخ الإمام أو غير كلام الشيخ، غير نقل الشيخ الإمام. إما أن الشيخ مقبل مرة أفتى بهذا الوجه ومرة أفتى إيش بهذا الوجه، لأنه أول ما وصل إلينا رواية الشيخ الإمام عن الشيخ مقبل، الشيخ الإمام عندنا مقبول ثقة، وهذا عن الشيخ مقبل. جاء آخر مثل الشيخ الإمام نقل، قلنا إذا كان ثقة وهكذا نقول إذا ننظر الشيخ لعله مرة أفتى بهذا ومرة إيش أفتى بهذا، فيكون الاختلاف عن الشيخ نفسه. طيب جاءنا شخص آخر في نقل فتوى أخرى، هذا الأخ معروف بس معروف ما هو يعني ليس عنده حفظ قوي وليس ضابطا، عندنا طالب على خير وداعي إلى الله بس ليس ذكيا، يعني نقل لنا كلام عن الشيخ المقبل ونحن نعرف أنه قد نقل الفتوى هذا على غير من نقله، ما نحتاج أن نذهب نبحث إيه؟ نبحث عن من خالفه وافقه، نقول لعل الأخ وهم في النقل لأن عنده فهمه، مش يعني أنا كعرف الطلاب وعرف مثلا النقل والدعاة أقول الأخ نقله هذا ليس يعتمد عليه، ربما أنه وهم في قضية معينة هكذا مباشرة لمعرفته له. فهذا عندما يحصل على الشيخ مقبل مثل هذا النقل مثلا واختلف فيه على هذا الراوي الناقل عن الشيخ مقبل، طلابه يحكي فلان قال كذا، أقول هو نفسه المتحمل القضية لأنه مرة نقل عن الشيخ كذا ومرة نقل عن الشيخ كذا ومرة نقل عن الشيخ كذا، فهو ما ضبط القضية نفس الأخ الناقل عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فأنا أعرفه أصلا بالاضطراب، أعرفه بعدم الضبط الأمور. هل فهمتم هذا معي؟ كذلك الرواة. الآن جاءنا حديث من طريق شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب هذا يختلف عليه كثيرا، فأول ما أرى الاختلاف، أنا أتكلم معكم عن نفسي، أول ما أرى الاختلاف مر معي سند في شهر بن حوشب، مرة جاء مرسلا ومرة جاء مرفوعا ومرة جاء موقوفا، ما أحتاج أنظر أنا إلى من؟ إلى تلاميذ الشهر مباشرة. إيش أقول؟ هذا حديث مضطرب اضطرب فيه شهر بن حوشب، لأنه معروف عندي أنه إيش سيء الحفظ مضطرب الحديث. سماك رحمه الله سماك صدوق عن عكرمة عن ابن عباس، معروف في ترجمة عندما تقرأ أن سماك كان يضطرب عن عكرمة، مرة يقول عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي، ومرة يقول عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، ومرة يقول عن عكرمة قال. فأنا أول ما أرى أن سماكا روى الحديث هكذا مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه، أنا ما أنظر لتلامذتهم بس أقول إيش سماك المضطرب. وعلى هذا درجة العلماء عليهم رحمة الله. هذا النوع الثاني. قلت هنا توضيح الحال الأول وهو إيش؟ الاختلاف القادح مع التكافؤ، مع تكافؤ الأوجه. قلت توضيح الحال الأول قولنا هو الحديث أخرج ما لو كان الاختلاف في حديثين مختلفين السند فهذا لا يعد اضطرابا، يعني جاء سند عن صحابي وهذا سند عن صحابي واختلف المتن، هذا لا يعد اضطرابا. قولنا الذي جاء على أوجه مختلفة أخرج ما جاء على وجه أو أوجه متفقة. قولنا متساوية في القوة، أي لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، ترجيح بعضها على بعض، فإن كانت غير متساوية وأمكن الترجيح رجحنا بعضها على بعض فهنا ينتفي الاضطراب، فالراجح يكون محفوظا والمرجوح يكون مردودا. قولنا على مخرج واحد، أي اتفقت الروايات على مخرج واحد أي على راو واحد، وأخرج بهذا ما لو كان الحديث له مخارج مختلفة، كل لفظ عن صحابي مع الثبوت فهذا مختلف الحديث لا يدخل في الاضطراب. مثال تقريبي على المضطرب، مثال تقريبي وليس واقعي، مثلا تقول هذا حديث رجل فلان، كأن يروى الحديث عن حماد بن سلمة على أوجه مختلفة، حماد ثقة لكنه يحصل له نوع من الخطأ أحيانا، فيرويه عفان عن ثابت عنه، فيروي عفان بن مسلم حافظ عن حماد عن ثابت عن أنس مرفوعا، ويرويه ابن مهدي عنه عن ثابت مرسلا، ويرويه ابن المبارك عنه عن ثابت عن أنس موقوفا، فهذه أوجه مختلفة متساوية في القوة، يعني عفان حافظ، ابن مهدي حافظ، ابن المبارك إيش حافظ، وكل واحد رواه عن حماد على وجه، فهذه أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يتحملها هذا الراوي الواحد. أما لو كان الراوي يتحمل الأوجه مثل الزهري فلا يكون مضطربا، فليس كل اختلاف يعد اضطرابا، إنما إذا كان الخلاف شديدا يتعذر معه الترجيح بين الأوجه وتقديم بعضها على بعض، فعندها يكون قادحا في صحة الحديث موجبا لإعلاله. فهمتم معي؟ الآن ننتقل إلى مثال واقعي. قال مثال المضطرب مع تكافؤ الطرق ما رواه النعمان بن قراد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. متن الحديث صحيح ثابت في الصحيح، لكن هنا هذا سند فقط، هذا سند. قال الدارقطني يرويه زياد بن خيثمة، هذا المخرج، زياد بن خيثمة إيش المخرج، واختلف عنه، فرواه عبد السلام بن حرب عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن نافع عن ابن عمر ولا يصح فيه نافع. اثنان، ورواه معمر بن سليمان الرقي عن زياد بن خيثمة عن علي بن نعمان بن قراد عن رجل عن ابن عمر. ثلاث، الثالث، ورواه أبو داود شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة واختلف، ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة واختلف عنه على أوجه أحدها، فرواه إسماعيل بن أبي الحارث عن أبي بدر عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وخالفه غير واحد عن أبي بدر عن زياد بن خيثمة فقالوا عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قلت عبد السلام بن حرب، الآن هذا المخرج، هذا المخرج من؟ زياد بن خيثمة وهؤلاء المختلفون عليه، عبد السلام بن حرب ومعمر فلان. قلت عبد السلام بن حرب قال الحافظ ثقة حافظه ومناكر، ومعمر بن سليمان الرقي قال ابن معين ثقة، وشجاع بن وليد قال الحافظ صدوق ورع له وهم. الطرق هنا شبه متكافئة، لهذا قال الدارقطني في العلل الحديث مضطرب جدا. الطرق شبه متكافئة إلى من؟ إلى زياد بن خيثمة الروى عنه، فنحمل الكلام من؟ نحمل الاختلاف على من؟ على زياد نفسه. طيب انتهينا، هذا اضطراب في السند. مثال المضطرب في المتن، المضطرب في المتن يوجد له أمثلة لكنها قليلة، ومثلوا في كتب المصطلح بهذا المثال الذي ذكرته لكم، وأنا ذكرته في هذا الموضع لسهولته حتى لا يتعب الطالب فيه، وإلا عندي أمثلة أخرى. قال مثال ما أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، ما في حق سوى الزكاة. انظر، ورواه جماعة عن شريك، شريك سيء الحفظ، منهم الأسود بن عامر كما عند الترمذي عن شريك بن عبد الله عن أبي حمزة، نعم منهم الأسود كما عند الترمذي، نعم الأسود عن شريك بن عبد الله عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. اللفظ الأول إيه؟ ما فيه حق، واللفظ الثاني فيه حق. ثم تلا هذه الآية في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهذا ظاهر الاضطراب للتناقض الحاصل في المتن ومداره على أبي حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف الحديث، يعني أين ما دار على هذا الوجه أو هذا الوجه فهو على ضعيف. فالراوي هذا ميمون هو الذي اضطرب في الخبر، مرة رواه هكذا ومرة رواه إيش هكذا. حكم المضطرب إذا ثبت عندك الاضطراب بأي الوجهين، اتفق علماء الحديث على أن الاختلاف القادح موجب لضعف الحديث. لماذا؟ لإشعاره بأن الراوي لم يضبطه ولم يتقنه، والاستشهاد به محل نظر في نوع الاضطراب. المصنفات في المضطرب: الأول المقترب في بيان المضطرب للحافظ بن حجر، الثاني المقترب في بيان المضطرب للدكتور أحمد بازمول. بارك الله فيكم، والوقت انتهى. بالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله.